الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم تبييت النية في صيام ذي الحجة؟ لأنني لم أنوي الصوم إلا بعد الفجر، فهل صيامي صحيح؟ الحمد لله، صيام ذي الحجة من صيام النافلة، والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن جنس النوافل أوسع من جنس الفرائض، فيخفف في النافلة ما لا يخفف في الفرائض. ومن جملة صور التخفيف في صوم في النافلة التخفيف في صيام النافل، فيجوز أن ينشئ الإنسان النية في صيام النفل من النهار ما لم يتقدم مفسد، كما تقرر عند أهل العلم رحمهم الله. وبرهان هذا الأثر والنظر. أما من الأثر ففي صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. فظاهر هذا النص أنه أنشأ نية الصوم من الآن، يعني أنه أنشأها من النهار ولم يتقدم مفسد. قالت: ثم أتانا يوما آخر فقلنا: أهدي لنا حيس. فقال: أرينيه، فلقد أصبحت صائما فأكل. فهذا دليل يدل على جواز إنشاء نية صوم النفل من النهار. وأما من النظر فلأن الشارع متطلع إلى تكثير المكلفين للنوافل، فهو يحب أن تكثر نوافلهم حتى تكون رفعة لدرجاتهم ومقربة له وجابرة لبعض نقص فرائضهم. ولأن صيام النافلة يوسع فيه ما لا يوسع في غيره، فإن المتقرر عند العلماء أن جنس النوافل أيسر من جنس الفرائض، أو قالوا أوسع من جنس الفرائض. فإذا أنشأت صيام ذي الحجة بنية من النهار ولم يتقدم مفسد فيما بين طلوع الفجر الثاني وبين النية فإن صيامك صحيح ولله الحمد والمنة. ولكن لا بد أن نفرق بين الإجزاء وبين الثواب، فصومك مجزئ ولا شك، ولكن الأجر والثواب إنما يحسب لك من النية، لأن المتقرر عند العلماء أنه لا ثواب إلا بالنية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا يكتب لك في صحيفتك إذا قبل الله عز وجل منك هذا الصوم، يكتب أنك صمت يوما كاملا وأجزأك هذا اليوم ولله الحمد والمنة عن صيام عشر ذي الحجة، في صيام عشر ذي الحجة أقصد. وأما الثواب فإنه لا يشترط في صحة اليوم كله أن تثاب على اليوم كله، فالثواب يتفاوت بتفاوت النية. فربما يكتب لك صيام يوم كامل، ولكن لا يكتب لك من النية من الأجر إلا نصف اليوم أو ربع اليوم أو ثلث اليوم. وربما يصوم الإنسان ولا يكتب له من أجر صيامه شيء والعياذ بالله، كما في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. والمقصود أن صيام اليوم كله يصح بنية من النهار إذا كان نفلا ما لم يتقدم مفسد، وأما الثواب فإنه محسوب من النية، فلا بد من التفريق بين الإجزاء والصحة وبين ترتب الثواب، والله أعلم.